ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ساعة نسمع قول الحق ولقد يدل على أن هنا قسم يؤكد باللام المفيدة لأن قسم موجود وقد التي تفيد التحقيق. والحق سبحانه وتعالى في إتيانه للأشياء إتيانه معناه تعدي ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن خير مستور. وقبل أن يخلق الله الإنسان خلق له، فجاء الإنسان اللي هو الأول آدم على كون فيه كل مقومات الحياة، هواء وماء وطعام وشمس وقمر، وكل ذلك مسخر تسخيرا لا دخل للمنتفع به فيه، لم يخلق. هذا أول الإتيان. وقبل ذلك في أجله قبل أن يخلق الإنسان خلق له مقومات مادته كما قلنا، وخلق له مقومات قيمه وروحه، أوجدها أيضا، لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يقدم على صنعة يضع الغاية من هذه الصنعة أولا، مش بيصنع حاجة وبعدين يبقى يشوف أتنفع لإيه، لا، قبل ما يعملها بيعملها مقصودة. يبقى القصد في الصنعة قبل الصنعة، ومنهج صيانة هذه الصنعة قبل الصنعة أيضا. وما دام الله هو الذي صنع الإنسان وخلق له قبل ذلك ما يقيم مادته، يبقى خلق له ما يقيم قيمه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن قبل ما يخلق الإنسان وضع المنهج الصح بتاعه اللي هو القرآن، كذلك كل صانع يضع هذه الصنعة. إذن فمعنى الإتيان أن يعدي الله ما قدره لمن قدره من خير ظاهر أو خير مستور. الخير نوعين، خير يقيم المادة وخير يقيم القيم. اللي المادة اللي احنا شايفين الهواء والمية والأكل والشرب ده كله، واللي في القيم اللي بيجي بالوحي اللي هو للرسل: افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، هو آتى كتير، شو معنى خص لقمان؟ ليه؟ قالك لأنه حين يأتي بأمر للرسل ليبلغوا يعد الرسل لهذا الأمر. ولكن الحق يريد أن يقول لنا أن الفطرة السليمة بدون وحي تهتدي إلى الله، وقد تهتدي إلى المطلوب من الله قبل أن يطلبه الله. ولذلك نجد سيدنا عمر يحدث رسول الله بأشياء يقترحها عليه، فيأتي الوحي موافقا لما اقترح. يبقى ده دليل على ايه؟ كيف اتسنى لعمر ان يقول شيئا ورسول الله المشرع الثاني موجود؟ الله يريد ان يثبت لنا ان الفطرة السليمة اذا صفت تستطيع ان تهتدي الى الاشياء قبل ان يفرضها الله. اذا فالحق ما فرضش امور عبث. الاتيان الاول جاء لآدم. آدم شاء الله أن يجعل في الأرض خليفة، ومعنى ذلك إن مش آدم أول المخلوقات في الأرض، ما قالش ربنا إنني أول الخلق خلقت آدم، بدليل انه قال في القرآن والجان خلقناه من قبل، يبقى فيه مخلوقات ثانية. وبعد ذلك يدلنا يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مسألة مش نادرة يعني، لكن اتعملت مرة وفيه. ولذلك قعدوا يتكلموا في عالم الحن وعالم البن وعالم الجن وعوالم ثانية كتير. ولذلك إذا حدثنا أشياء يعتقد المضللون في الأرض أنهم يستدركون على الدين، ويقال لك إن الحفريات أثبتت إن في حيوانات تحجرت وأعمرها كذا قرن. كذا قرن لما نحسبها في مواليد الأعمار الرسالية نجدها قبل آدم بمدة. يقول إزاي يبقى آدم ده في حاجات قبل آدم؟ يقول ما قلناش إن آدم أول خلق، احنا قلنا ادم اول هذا الجنس اللي نسميه انسان. ادي واحده. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى شاء ان يجعل في الارض خليفه، وبعد ذلك قال للملائكه، وحينما يقول الله للملائكه لا يستشيرون وانما يبين لهم امره واقعا. دي ايش معنى يعني الملائكه؟ قالت لعل الملائكه سيكون لهم دور مع الخليفة الجديد، عوالم خطية ثانية. إذن فالذين قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة ليسوا كل الملائكة، بل الملائكة اللي لهم مهمة مع هذا المخلوق. أما الملائكة الثانيين اللي ملهمش مهمة ولا دور من آدم ده ولا بلهم حاجة إلا ربهم، ما عندهمش فكرة عن الموضوع ده خالص. ولذلك تجد القرآن يشير إلى هذا إشارة دقيقة خطية، ويقول إيه؟ بيقول الإبليس أنا دعوت للسجود، ليه ما تجسس؟ أستكبرت أن تسجد لآدم أم كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ أم كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ يبقى إذا آدم لما خلق خلقه الله، وقلنا خلقه الله بيده، ومعنى خلقه بيده مش بالكون، ان هو اذا اراد الانسان ان يقول له، انما يجي الادم ده يخلقه بايده. هذا هو التسليم الاول. ولذلك جاء في حيثيه النقد على ابليس يقول له ايه؟ اذا خلقت بيديك، مش خلقت بكون كده زي اي حاجه، انا خلقت بايه؟ بيديك. اذا الخلقه بالايد دليل على العنايه. دليل على العناية، يبقى دليل لأن اليد هي الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء. ولذلك احنا لحد دلوقتي لأنه يا عم الشيء ده يدوي، يعني مش معمول بآلة صماء ملهاش عقل ولا بتاع ولا حاجة، ده بإيد بتاع واحد بيفكر واحد الله. إذا خلقت اليدية دي مسألة لها إيه؟ لها دخل في إيه الموضوع؟ حين يخلق الله الخليفة في الأرض، هم الناس يقول لك ده آدم خرجنا من الجنة وامراته واغوته وشغلانة بقى طويلة عريضة. هل قال الله قبل ان يأثر اول بيان عن آدم انني خلقته للجنة وهو عصب طلعته للأرض، ولا قال اني جاعل في الارض خليفة؟ اني جاعل في الارض خليفة. طيب جعل في الارض خليفة يبقى مخلوق للارض، ايه حشرة الجنة اللي جد بقى جديدة؟ هل دي جنة التجربة اللي الجنة الناس فهمين انها اذا اطلقت انصرفت الى جنة ايه؟ الاخرة. يقول لا، ده جنة انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها ايه؟ مصبحين. وبعدين لما ربنا يضرب له مثلا الرجلين له جنتين الله. اذا كلمة جنة موضوع على ايه؟ لمكان فيه اجدار تسيكة تستر من يدخل فيها وتستره عن البيئة الخارجية، لأن فيها كل مقومات حياته، مش عايز حاجة من بره بقى. طب وإيه الحكاية دي؟ قال لك لأنه الله يريد أن يصنع لآدم تدريب، تدريب على مهمة الخلافة. ده اللي بتلعب كرة عندنا بندربه كم شهر، واللي بيعمل أي حاجة بندربه عليها مدة. طب لما ناخد واحد بندربه على أن يجيد لعبة من اللعب، مش بنتكفل له بكل شيء؟ اقامته واكله وشربه ندربه. اهو ربنا خد ادم دي في حته كويسه فيها كل ما ايه ما يقيم الحياة. هو ده قال له اسكن انت الجنة دي انت الزوجة وكل منها رغما حيث شئت. بس الشجرة دي ما تقربلهاش. شوف بقى الاباحة قد ايه والحظر قد ايه. قالوا الحظر بالنسبة للاباحة كل من كل حاجة بس الشجرة دي ما تقربش لها. وكلمة مش ما تاكلش منها لا تقربها. لا ايه لا تقربها. ليه؟ لان القرب من الشيء قد يغل الانسان بمجاولته. فاعمل انت احتياط لنفسك وابعد عنه. اذا فربنا سبحانه وتعالى خلق لادم مكان يدربه فيه على مهمه الخلافه. اول حاجه يضمن له مقومات الحياه. فقال له الجنه كل منها رغبا حيث شئت بس الدين ما تقربلهاش. كل ذلك في اول التدريب رمزيه لكل تكليف من الله بواسطه رسله الى خلقه. افعل كذا ولا تفعل كذا. ادي كل تكليف. كل من كله ولا تكلش منك. يبقى ده رمز لمين؟ رمز لكل تكليف. افعل ولا ايه ولا تفعل. وبعدين قال له انا انصحك انك انت تتذكر المقدمة العدائية التي نشأت بينك وبين ايه ابليس. لان ابليس ابى ان يسجد لك استكبارا وعتوا. وازاي الملائكة تسجد وهو ما يسجدش؟ فبقى عدوه وانا عتبته وقلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي. وانا لما بقول للبس لآدم ده انا بقول له انزل لادم يبقى السجود للامر بالسجود لادم. مش انت بتسجد لادم. لا ده انت بتسجد للامر للسجود لادم. ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المامور به. مره ينهى عن شيء ويامر بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط. المساله مش عارف. مثلا يجي في الكعب يقول لك قبل هذا الحجر على العين والراس. ويجي في الحجر ويقول لك ارجمه. وده حجر وده حجر. اذا الحجرية غير منظورة ولكن المنظورة فيه الى الامر هنا والى النهر. ما ليش مصلحة عنه. ما ليش شغلانة. ولذلك يقول لك اوعى تنظر الى مزاجه. ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء الصلاة. يقول يا سيدي الوضوء ده تطهير. ده نظافة. ده مش عارف ايه. يقول فرق بين النظافة والتطهير. النظافة شيء والتطهير شيء آخر. طب لما بتنعدم الماء بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث. تبقى المسألة مش كده. المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بتهيئة. وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك. وأنت حياتك في الأصل ومادتك كانت ماء وتراب. شوية ماء وحطينا عليهم تراب وماء وطين وبتاع. فالاثنين في الدخول على الله هي ايه؟ رمزية لذلك التذكر. مية وتراب. يبقى ايه فين انت ما ايه؟ ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء. يبقى علته كل حكم اوعى تقول ده علته كذا وعلته كذا. اقول له علة هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل. وعلة هذا الحكم ان الله امر به ان لا يفعل. ومليش دعوه بانها تحقق ولا تحقق. مالكش مصلحه بالايه؟ بالموضوع ده. ولذلك سيدنا الامام علي قال لو كانت المساله بالعقل كنا نقول لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل ايه؟ نمسح من تحت لان هو ده اللي بيتوسع. اذا نمسح من فوق. الله. اذا هي المساله التزام وامر. التزام ايه؟ التزام امر. اوعى تقعد تبحث لي ده. اذا تقول لك بلك السيارة بس يمضى عشان يغني يشعر بألم الجوع يقول يشوف الفقير بيديله ياكل. نقول له فايده في الفقير ما يصومش. مسألة انضباط لرب خلاص اوعى تتكلم. ولذلك ايه؟ علة كل امر الامر به. الله. بس واحنا ضربنا لذلك مثل وبنكرره كتير لحد ما زهقنا الناس. ان الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته. طب عله ولا يتعب من حاجه يروح للطبيب. عمل عقل كله ويروح للطبيب مين؟ انت بتشتكي بايه؟ والله باكل بتعب. يبقى الجهاز الهضمي. مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي؟ ده فلان اتخرج من شجره وحامل شجره وقعد عمل كونسلت حبايبه قالوا روح الدكتور فلان. قال يا عم هنبعت. بعدين راح للدكتور فلان، الدكتور فلان قعد ايه؟ يشخص في المرض وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه؟ الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش هشرب الدواء ده الا لما تقول لي علة شربه ايه؟ نقول له لا. علة شربه بقى تروح تتعلم لك 7 سنين في كلية الطب وتفلح مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المسألة كده؟ وبعدين تروح تقول للمريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش وقت في مسافة. ما قالكش بالاصل الكظريه عندي تعبانه والمساله الدواء ده يعمل ايه ودخل في معادله. قال لك الطبيب كتبه. اذا عمل تناوله الدواء ايه؟ الطبيب. ويمكن الطبيب يكتب حاجه توديني في ده. يبقى اذا عله كل امر عند مين؟ طب واذا عز على طبيب المرض يقول اعملوا كوميسيون كونسلت اللي بيقولوا عليه ده يجيبوا شويه ايه؟ اطب خلاص. طب هاتوا كوميسيون بقى يا ربنا عشان يقول لكم على الله على الحكمه. البسمله امر فقط ونحو فقط من رب. انا امنت بحكمته وقدرته انتهى كل شيء. فاذا ادم هيدخل الجنه عشان يتدرب على ايه؟ على افعل كل ولا تفعل لا تقرب. واوعى الشيطان لان بينك وبينه عداوه وحيوسوس لك ويعمل لك ليه؟ يستفجر ان يكون عاصيا وحده وعايز اشمعنى انتوا اللي تنفذوا من الحكايه دي ولادي وتبقوا كلكم ايه؟ تبقوا كلكم عاصيين خلاص؟ ظل ادم مع زوجته زي ما ربنا قال ياكل من الجنه رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين؟ من الشجر لحد ايه؟ ما وسوس له الشيطان. الشيطان ربنا مديله حقنة مناعة ضده ومع ذلك حصلت غفلة. الغفلة دي عشان ايه بقى؟ وعشان ننبه الذرية اللي بعده ان ابوك ادم الشيطان ايه؟ دخل عليه بملاعيب ومش هيسيبكم برضه يدخل لكم بملاعيب. طب خدوا كل حاجة منه بايه؟ بحجر كده وحللوه. بالله لما جه الشيطان يهري ادم وزوجته بيقول لهم ياكلوا من الشجره. طب بالله قال لهم ايه؟ قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين. قال لك طب يا ابليس ما دام انت عرفت الحكايه دي طب ما كنت انت تاكل منها عشان تبقى من الخالدين ولا تسمحش ربنا تقول له انظرني الى يوم يبعثون. ايش انت حكايه بتاعتك دي؟ يبقى كان يجب عليه ايه؟ كان يجب عليه التنبه. ربنا بيديني ملاعيب الشيطان والنبي. وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سياتي لك في مقام الطاعه. مش هيجي للعاصي. لو ان ادم وزوجته راحوا للشجره دي وشافوها حلوه كده وكلوه ما كانش يعوز ايه؟ ابليس يوسوس. انما ده دليل على انهم محططين وشافهم محططين زي الامر ولا بيجيش ناحيتها وبتاع وقال لك ده هينفعوا هينجم. الله. يبقى الشيطان بياخد في ايه؟ في مجالات الطاعه. اما مجالات المعصيه فصاحب المعصيه كفاه شافا. مش هيروح يخمرك ولا بقى يخمر ده عايز الشيطان هو نفسه بقى الشيطان. ولذلك ربنا قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم في الحتت اللي فيها خير عشان ايه؟ تبطل عملهم. ولذلك تجدها عندنا واحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله 10 سنين. يقوم يلتفت اليه يفتكر وهو بيصلي. يا سلام كان فين ده روحك؟ ايه اللي جرى؟ هو بيجيب الشيء المهم عشان انت تقتلنا بقى نمسك الخطوه الحاجه اللي فاتت ونكر الخطوه. لو اننا اخذنا الرزق ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزغ النزغه دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان انك تنبهت له. واما ينزغنك من الشيطان نفسه استعذ بالله. لان اسمه الخناس، خناس يعني اذا ذكر الله خلص. فانت بقى ساعه ما يجيلك الخطر ده بمجرد كده ايه؟ قال لك ولو كنت تقرا القران، اقف في القران وقول اعوذ بالله من الشيطان بك اخطر. يقول ابليس يعرف انك انت فقست، انما احنا خايبين. الشيطان يروح لمين؟ البتاع ده يروح للكر بقى. الشيطان يسيبنا الكر ويروح يستلبس واحد ثاني. ايه اللي ربنا نبهه؟ ومما يدل على ان الشيطان مغفل ايضا، مغفل هو عالم صحيح فيه انه فيه تغفير. ليه؟ لان لما يكون بيجي يعمل مكايد للخليفة يقول على المكايد اللي هيعملها، يقول انا هقعد لهم على الصراط المستقيم. ايه؟ طب ما كنا نتنبه بقى. بقى اللي بيعمل مكايد في واحد ويتامر هيقول له على الخطه يداريه، يبقى ده دليل على انه مغفل برضه. وهو التغفيل الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا. طب ما هو ده اكبر تغفيل. طب وبعدين يقول انا هاجي لهم من على اليمين من الشمال ومن امامك ومن خلاص. انت بتقول لي خطتك اهو، يبقى دي خيابه ولا مش خيابه؟ الله. طب اشمعنى قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه ومن خلف؟ قال لك وساب فوق وساب تحت. اشمعنى بقيت ناصح كده بقى؟ طب وليه ما جبتش فوق وتحت؟ طب ده الجهاز سته كده، امام وخلف، يمين شمال فوق وتحت. طب اشمعنى جبت اربعه وسبت اثنين؟ قال لك لان اللي دائما ينظر الى عز الربوبيه في عليائه وذل العبوديه في انتهائه لا يمكن ان يخطر عليه شيء. والشيطان ما يستضعفش الا وانت بعيد عن حضن ربنا. قد ان غلاما يسير مع ابيه فيه فيه فيه، حد من الصبي يقدر يهزع بيه ولا يجيله ولا يضربه ولا؟ انما امتى يستنوا له لما ابوه يطاع عنه كده ويروح يسجل؟ وهو كده الشيطان تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيته. ولذلك تجد برضه ناصح في حته ثانيه. ليه؟ قال له لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته. طب ما انا عرفت كده مش كمل الاول ننتهي؟ يبقى اذا الله نبه ادم الى هذا. وكان من المفروض ان ادم لما يجي الشيطان يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. كان يقدر يقول له بالزفافه كده، يقول له طب ما دام انت عارف الحكايه دي ها؟ بتقولها انت وكان من الخالدين مثلا. كن طول ما هو متبع الامر كن رغبا ولا تقرب المساله ماشيه. ولم تبد له عوره. طب ايه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم؟ فتحه وفتحه، ايه الفرق بين الاثنين؟ اشمعنى دي بقت عوره؟ اشمعنى دي مش عوره؟ هي دي فم ولا فم؟ قال لك طول ما هو ماشي على الاكل من دي ولا ياكلش من دي ما ظهرش ان له عوره خالص. ليه؟ لانه بياكل بطهي ربه. وما دام كلب طهي ربه يبقى ما فيش فضلات، ياكل على قد مقومات الحياه ولا فضلات. وما دام ما فيش فضلات يبقى فيش تغوط، ما فيش تغوط ما فيش ريحه، يبقى فتحه زي فتحه ولا اي حاجه. فلما بدا في الشجره اتلخبطت الاغذيه وعملت العمليه دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده ارياح. تنبه ان له عوره واختشى منها وقعد يسجل الورق ويشد الريحه. مش هتنسد بقى، ما هتنسد ازاي بقى؟ ما انسدتش خلاص. نعم الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعلت ضربته الجنه لادم وهيأ له طعامه ونهاه. وبعدين اما حصل كده قال له انت بقى الشيطان غواك زي ما قلت لك، ما انت ما استعملتش النصائح، اخرج الى الارض لهذه التجربه. اللي اقول لك عليه كله كله، واللي اقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش. انت دلت كده باوامري افعل ولا تفعل لن تجد عوره في الكون كله. اذا كل ما يظهرش في اي عورة الا اذا ايه خولت تفعل وصارت لا تفعل وخولت لا تفعل وصارت تفعل تبقى تبدو عورات مين عورات الكون ايه كله. هذا هو الاتيان الاول. وبعد ذلك قدر الله غفلة البشر فيجي بعد كل فترة كده يبعث رسول ينبه الناس للايه للمنهج ويقول بقى يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا الى ان توالت الرسالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاتيان الاول اتى الخلق. في اتيان ثاني يبعث كل رسول ويديله ايات من الايات اللي واتينا داود زبورا مش كده قال ايه واتيناه الانجيل. الاتى ده من الله بيبقى خاصي بخفاء ولذلك بيسموه وحي. مش ربنا مد ايده كده وشفته ايده كده وهو بيديله كلها ايه غيبيات كلها. وجدت ان الذين يؤمنون بالايه بالغيب لان الايمان بالغيب مش هو الايمان بالحس. لان الحس ما يقالش بقى انا اقول امنت بانني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وامام الناس وبتكلم يدي ايمان ولا محسه. هذا الايمان لازم يكون بامر ايه بامر غيبي. لما ده يبقى بامر غيبي يبقى ده الايمان. الحق سبحانه وتعالى يؤتي على توالي العصور انبياءه ومعجزات ويعطيه المنهج عشان يسوس حركه الايه الحياه. والحق سبحانه وتعالى مش ايتاؤه بس لنحن ايتاؤه بكل حاجه. يوحي للملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الايه وللحيوان الطير. واوحى ربك الى النحل في غرس واوحى لام موسى. طب بالله ايه اللي ادى الالهام بقى؟ ولقد اتينا لقمان الحكمه. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اتانا قبل ان يخلقنا واتانا بالمنهج ايضا قبل ان يخلقنا وبعد ذلك والى بموكب رسالاته المنهج الذي يناسب كل بيئه وكل عصر. وقلنا ان قبل ان يأخذ آدم لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى له الله تجربة. هذه التجربة هي أن يحافظ على افعل وأن يحافظ على لا تفعل وأن يحضر الإيه وأن يحضر الشيطان. ولذلك الناس بيقول لك إزاي آدم نبي وعصي؟ تقول لي يا شيخ النبوة جاءت بعدين وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. اذا الاجتباء دي بعدين. طب وايه اللي جمع الاولانيه؟ قال لك لان ادم ابو البشر والبشر قسمان، بشر له عصمه وهم الانبياء وبشر ليست لهم عصمه وهم بقيه البشر. بقيه البشر لما ليس عصمه دي يبقى لازم يتمسك بايه؟ افعل ولا تفعل. فمثل آدم قبل المعصية الجنس البشري كله. ولما جه نفس الرسالة بعد كده اجتباه ربه وتاب عليه ودخل الايه لأنه أبو الاثنين، أبو البشر وأبو الرسل، فلازم يكون فيه ايه؟ ملحظين. واقرا بقى وعصى آدم ربه ايه؟ فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يبقى إذا إن الاجتباء ما حصلش منه حاجة. قبل الاجتباء كان بيمثل عنصر البشر. احنا قلنا بقى الايتاء ده الله سبحانه وتعالى بيسميه وحي. اذا اطلقت كلمة وحي ينصرف الى الخاص بالرسول يروح للرسول يبلغه منهج ربنا. انما اذا اطلقت في رؤيته اعلام بخفاء، اعلام بخفاء. ولذلك قلنا يجي للملائكة اذ يوحي ربك الى الملائكة ادي وحي. ويجي للبشر واوحينا الى ام موسى. ويجي للحيوان واوحى ربك الى الايه الى النحل. بفكرة الغريبه. اذا فالوحي معناه اعلام بخفاء. وحتى ان ما دام تعلم بخفاء الشياطين لهم وحي برضه. وان الشياطين ايه لا يوحون الى اوليائهم. واهل الخير من اتباع الرسل واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا كده الله. يبقى اذا الوحي اعلام بخفاء بس لما تعرفه شرعي اعلام من الله لرسوله بمنهجه. تخرج فيه كل الانواع من الوحي الاصطلاحي وبقت وحي له ايه وحي من الأمر. الحق سبحانه وتعالى عبر عن الإتيان العام ده وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله يرسل رسول فيوحي بإذنه ما يشاء هي بالوحي اللي احنا عارفين. إما الوحي الأولانية إيه؟ إلهاما. فبوزة العلة الزرق قال له حين يكون الإنسان آلة استقبال صح يجيله الإلهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى الإرسال صادة آلة صح. طب والآلة دي تبقى صح إزاي؟ على مواصفات صانعها. ومدام الآلة على مواصفات صانعها بمجرد ما ينشل في المحطة تجيب الآلة يجيب التلفزيون ويجيب الراديو فيها عصب مسؤول عن مواصفاته صانعها ما يجيبش ما تقولش إنه مفيش إرسال والآلتك هي اللي خربانة. فإذا الحق له إرسال دائم بس مين اللي عنده آلة صحيحة صحيحة تبقى إيه؟ بمواصفات من صنعها. تفعل ولا تفعل اوعى تدخل حاجة حرام في جوفك لان دي تفسد كيماوية ايه كيماوية الفطرة التي قال عنها الحق انها عالم الذر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى بل اشهدوا بل ان تقولوا يوم القيامة ايه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا. اذا فالذر الذرية بتاعتنا دي كلها كانت في ظهر مين؟ في ظهر ادم واخذت عالم الذر والاقرار بالربوبية ومش عارف ايه خلاص. فلو انها اخذت منهج الله كله تفعل ولا تفعل لظل هذا الصفاء المستقبل في الانسان الى ان تقوم الساعة ويلهمه الله ما شاء. طب قول بقى قول لموسى ربنا اوحى اليه ان ارجعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ايه قالت الاستقبال اللي خدت الامر كده ولا تلاقي فيه بقى ربنا يامرها بامر فيه موت محقق عشان ينجيها من موت مظلوم. بيقول فبات واحده كده اقول لها كنت خايف على ابن كلمه البحر قالت لا الالهام لما يصادف قالت الاستقبال الصح لا يوجد في النفس ما يصادمه ولا يبحث عن دليل وقامت وعملته ورمته في البحر. الله اتيان ولا مش اتيان؟ طب تعال وعبد من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا. ايه من عندنا دي؟ يعني حتى مش بواسطه الرسول واللي حينقص رسول والعبد الصالح هذا اللي اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما عبد الله على منهج موسى لان موسى سلمه لربنا. فان اخلص ويا ربنا ربنا بقى يديله من ايه؟ يديله بقى من عنده. ولذلك يقول الحق ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يتقي الله ربنا يديله ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى كل عملنا نعمل ايه بقى عشان ناخد الهامات من الحق؟ اننا نخلي البنيه اللي ربنا خلقها بالمواصفات اللي خلقها افعل كذا ولا تفعل كذا فتظل الاله سليمه. يجي ارسال الله له اهو سيدنا لقمان ان هذا النوع ولقد اتينا لقمان الحكمه. اتيناه ازاي بقى؟ باننا خلقنا له اشياء استنبط منها اشياء وبعدين بقى صافي النفس ولا يقولش الا حلال ولا يجيش ناحيه الحرام ولا يغفلش عن منهج ربنا. يقول يا سلام ده لقمان ده حافظ على مين؟ على اصول الصنعه من يدي صانعها ما لوثهاش بحاجه. يقوم ربنا يعمل فيه ايه بقى؟ يقوم يديله الحكمه. ولقد اتينا لقمان الحكمه. اولا من لقمان؟ طبعا اختلف العلماء واختلافات واسعة. هو نبي ولا مش نبي؟ ادي واحد. طيب ومدام مش نبي ربنا يأتيه ازاي؟ ام قال لك بالمدد الثاني ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله مباشرة. يأخذ من الله ايه؟ مباشرة. افرض عندك مدير حسابات يا اخي وقلت له واد ابني ده عايزين بقى بيقول انه مستقيم وخلاص وهيعمل اديله 100 جنيه يشوف يلعب بهم لعبه في السوق تنس ايه. فان كان صح بعدين تبقى انت تديله من ايه؟ كذلك الانسان ان احسن صحبته لربك داوم الله عليه خيره. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز ما قصر بنا في علم ما نجهل الا عدم عملنا بما علمنا. عرفنا اكثر ما عملناش به يوم ربنا يزودني علم. لا لو كنت ناجح في السنكه اديتها ثاني ثاني. احنا ضربنا فيه مثلا ان الولد لو حبيت تجربه واديته بس 50 جنيه من كتب كده في شويه مش عارف ايه ومصر امين كويس ومتصرف كويس تعمل له ايه؟ 1000. تعمل له ايه 2000؟ الله كذلك الله. انت يقول لك انت مامون على ما تعلم وبتوظف علم ما تخلفش الكلمه. يبقى اللي بيخسرنا ايه؟ ما يبقاش عندنا طيوبات اشتراكيه اننا عندنا اشياء لكن يقولك لما تخلص اللي عندك انت ما عملتش باللي عندك هجيب لك حاجه ثاني. مش ضروري. اتينا لحماز الحكمه. أن الناس اللي قالوا النبي حجتهم يعني وهي ما لهاش سند صحيح، انما اجتمع الجميع على انه رجل صالح مرهف الحس زي ما بيقولوا دقيق الادراك، الحس اللي هو الاصل الاول في المعلومات. احنا بنكون معلوماتنا ازاي؟ بناخد من المحادثات وبعدين نكون معلومات. هو ما بيمرش على حاجه الا بحس مرهف دقيق وعميق. ده بدي ايه ودي ليه كده ودي مش عارف ايه ودي ايه يعرفها. هذا الايه؟ الاحساس الدقيق. لما يجي الاحساس الدقيق تبقى تيجي مدركات دقيقه ومواجيد دقيقه. لما توجد مواجيد دقيقه في النفس الانسانيه كنت تتجمع له مجموعه من الفضائل والقيم تسوس حركتها. كل ما يجي حاجه يقول لك دي ما تناسبش ودي تناسب دي ما تناسبش ودي ايه تناسب. وبعدين يسعد بها في نفسه ويحب ان يسعد بها غيره فيعبر عنها التعبير الحسن اللائق. كذلك كان لقمان. يبقى راجل صالح حسه مرهف دقيق لا يمر على الشيء الا بعد ايه؟ ما ياخذه بعمق ودقه وبعد ذلك تتكونت عنده في مواجيد قضايا عقليه حكمت حركه حياته فاحسن التعبير عنها. ولذلك ادعونا قعدوا يدعبسهم على بعض حكم لقمان ده. الاول الحب يعرفوه وجنسيته ايه؟ وعملوا معركه. هو كان اسود وشفايفه غليظه كده زي ما بتشوف بتوع افريقيا. ولذلك واحد بص له كده وتعجب لما طلع منه كلام كويس كده. قال له والله بتعجب من الشفتين. قال له غليظتين؟ قال له ولكن يخرج من بينهما كلام رقيق. نعم. اسود ولكن قلبي ابيض. برضه حكم. ان الله لا ينظر اليه ولكن ينظر اليه. ولذلك لما الواحد يشوف واحد اقل منه في اي حاجه في شكله في اندامه في غناه في صحته اوعى تقعد تقول انا احسن منه. ابحث بدقه وقول يا ترى هو احسن مني في ايه. وكل واحد ربنا مديله حته فضل. ده كده وده كده وده كده. ولذلك قلنا قديما مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. بس خد الزوايا كلها بقى. خدها في الصحه وفي الادب وفي مش عارف الايه ده كده على 10 تطلع مجموع كل انسان. ولا تفاضل بين المجموعات الا بالتقوى. لا فضل لعربي لحدك احسن من حد. ولذلك تجد الناس اللي هم بيقوموا بالمهن اللي احنا بنسميها مهن كذب بنسميها مهن حقيره. تقول له الحياه عايزاها ولا مش عايزاها؟ عايزه الكنات بتاع الشارع ولا مش عايزاه؟ عايزه اللي بينزح الباكابورت ولا مش عايزاه؟ والله يا اخي بتوع الباكابورت لو عطلوا اسبوع يا بعت الدنيا دي. قرارة ولا من براء لو قعدوا اسبوع ما جات اي حاجة. انت شوفوا بيهم ليه؟ شوفوا ربنا مربيه بايه؟ يبقى شوفوا ازاي ده بقى. يبقى اذا كل انسان له ناحية ايه؟ ناحية صبر. ولذلك تجد الناس اللي شكلهم مثلا مش كده ولا مش عارف العبيد، العبيد دول اقرب الناس الى الله. وقال احد العارفين اللي غلبني في الطريق العلماء واللي في الطريق مش كده العبيد، لان ما عنديش كلبان منكسب داخل على المساله كده مش عارف الله. يبقى اذا لا يسخر كلمه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا. وانت تسخر الا من اللي تشوف عندي حاجه قليله اوعى تسخر منه. قال له انا كطيف غليظه وضحك، ولكن يخرج من بينها كلام وثيق. قال له صحيح. طب دي ما قلتش خلاص يعني جات لك الحكايه ازاي؟ فتبسط وياه بقى قال له مش انت العبد اللي كنت عند فلان ومش عارف ايه بتخدمه؟ قال له اه. قال له انت وصلت لي ازاي بقى الحكايه دي؟ قال له قدر ربي قدر ربي واداء الامانه واللي اتعمل في البستان ولا بقى حاجه بقى ايه وصفت الحديث خلاص وعدم تعرضي لما لا يعنيني. امسك الحتت دي كده وخليها منهج واحد يحترم قدر الله فيما وجد ويؤدي الامانه فيما طلب منه وحديثه يكون صادق. ما دام حديثه يكون صادق ما يتعارضش مع واقع الكون. يقوم لما يجي يحدث اي واحد اي ما يدورش وراه يقول لك ان كان قال فقد ايه مساله قال قال فقد صدق. والناس اللي يقعدوا يلفقوا صورهم على الناس ويلفقوا ضدهم اشياء يقول لك ده كذا وكذا وكذا انبسطوا بهم. دول يشيعون في الناس ادله كذبهم. لانه لما يجي يقول لك ده فلان حصل منه وحصل وبعدين فلان ده هو ما حصلش منه يوم يعرف اللي ده ايه؟ يعرف انه كذاب. كل ما يقول على حاجه يجيب روحك انه كذاب. يقوم الناس من كذب عليك فيما تعلم فلا تصدقه فيما لا تعلم. خلاص تبقى عارف انه ايه؟ يبقى ايه ده؟ كونه يحترم قدر الله قدر الله. ادي واحده يؤدي الاعمال بامانه وايه؟ واخلاص. إذا عمل أحدكم عملا إيه؟ يتقنه. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ إن الناس العمال يقول لك إيه؟ يا أخي أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجف إيه؟ يقول له بس يعرق بقى. بس إيه؟ اسمعنا دي بقى كان ليه يعرق. وبعدين شفت الحديث. وبعدين ما تكونش في أمر الله يعنيه. يبقى وصل إلى هذه ولا لا؟ وبعدين تجلت حكمه بقى لان الناس عملوا كتب فيها حكم. حكيم لقمان الحكيم لقمان ويبلغ منه انه ما بقاش لا رسول ولا نبي ومع ذلك ايه ربنا يديه حكيم ويديه كلام وقران ومش عارف ايه وبتاع عشان يدلك على ان الانسان اذا اعتدل مع الله الله يديله من فضله الشيء الواسع اللي يبكي له ذكر مع الرسل كمان زي الرسل كمان. بعد ذلك سيده لقمان يقول له ايه؟ يا لقمان اذبح هذه الشاة واتني باطيب مضغتين فيها احسن حاجه اكتم فيها. فراح ذبح الشاة وجاب له اللسان والقلب. تاني يوم كده قال له يا لقمان اذبح شاة واتني باخبث مضغتين فيها. فراح جايب اللسان وجايب القلب. قال له الله هم دول اللي جبتهم امبارح. قال ليس شيء اطيب منهما اذا طاب ولا شيء اخبث منهما اذا قبض. وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام اللي جه بعد لقمان يقول ايه؟ مش يبقى في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب أخذ من أين هو؟ خلاص؟ ألم يقل الرسول من حفظ اثنتين ولج باب الجنة؟ قيل ما هما يا رسول الله؟ قال ما بين لحييه وما بين رجليه. يبقى جاب كلام لقمان ولا ما جابوش؟ جاب كلام لقمان. الله، اذا ده لقمان ده كان حاجه ايه عليه؟ لقمان ده كان قبل سيدنا داوود يشكي للناس، والناس تشك فيه وتقول له كذا وتقول له كذا ويقول لهم كذا. فلما جاء سيدنا داوود كف عن الفتيا، انت مش كنت بتقول لنا وتشكيني؟ قال لهم شو الحكمه؟ انا اكتفي اذ كفيت. من حسع العصايا ليه؟ انا اكتفي اذ كفيت، ما دام ربنا خلق عني. وهو فهم انه عبد صالح خدها من ايه؟ من منازلهم زي ما بيقول. ودوك رسول، قال لك مش الرسول بيصحي جايب حاجات احسن مني وانا هتلعب في وحزعل ليه؟ ولذلك قال بعض الرواة ان الله خيره ان يكون نبيا او ان يكون حكيم بس. قال ما خيرتني يا ربي، فانا اختار الراحة واترك الابتلاء. اما ان اردتها يا ربي عزمة، يعني عايز تبعثني، فانا ساقبلها سمعا وطاعة، لاني اعلم انك لا تخذلني وتتعيني. كلام ابن كلام حكيم. الحق سبحانه وتعالى يخلي لقمان ينطق باشياء وتقول النبوة بتقولها، ويمكن النبوة تتأخر تقولتها لك، علشان يبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا. عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن كن فيكون. يبقى إذا فضل الله لا حرج عليه، والباب مفتوح، بس أنت تكون أهل لأن تلج هذا الباب، وأن تكون في معية ربك إيه؟ في معية ربك دائما. تبص كده تلاقي له حاجات غابة في سفرة ثم عاد فلقيه تابعه فقال له ما حال أبي؟ فقال له مات. قال الآن ملكت أمري. قال ما حال زوجتي؟ قال ماتت. قال جددت فراشي عن اختي. ماتت. قال ستر الله عرضي عن اخوه. قال له مات. قال انقطع ظهري. الناس يعملوا اذا كلام كده بينقال كده من غير وياخدوه بقى على انه ما هو فيه واحد بقى غني وعنده ولد، والولد شايف ابوه يعني بحكمه يديله مال بحكمه، والولد عايز ايه؟ يبعثر في المال. يوم لما ابوه يموت ينبسط بقى لانه هيبقى ايه؟ هيبعثر زي ما هو عايز. يقول له لا، استن الى كلمه من لقمان الان ملكت امري. كانه في حياه ابيه كان له امر، بس امره غير مملوك له لانه لابيه. له حركه وبيجتهد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يبقى مش مكانش له امر، له ايه؟ امر. بس امره كان لمين؟ كان لابوه. فلما مات افتقر الامر لمين؟ الامر. دي بقى يدلنا على ايه؟ على ان النبي قال وما ملكت يداه لايه؟ ملكت يداه لابيه، لان ايه؟ يبقى ابوك عايز تقول لي ملك. مش زي دلوقتي يقول لي اكتب لي دي باسمي، اكتب لي مش عارف ايه. طيب وحكيت ايه الفراشي اخرى؟ قال لك لما قال جددت فراشي، دي كلمه كبيره وحياه الرسول صدقتها. جددت فراشي يعني ما جيبش الجديده على فراش الاجنبي، لان المراه معجونه من الغيره، فما جيبش الجديده دي على فراش القديمه تبقى اتغاحت. اذا كان ستنا ام المؤمنين عائشه كانت بتجيب بس من سيره خديجه، اذا بيمنع في السكن ان يوجد عنده اي شبهة تقلق حكاية السكن دي، فيجب لها فراش جديد زي هذا، ما يقعدهاش على فراش القديمة. يبقى اذا جددت فراشي، يمكن الناس يقولوها كده بايه، يقول لك يلا يا عم، يقول له لا ده شوف المعنى قد ايه. يبقى اكن لقمان قال جددت فراشي يعني عشان ايه، ما قلتش فيها اي غيره حتى من اللي مات، وخليها عشان تبقى صافيه في التكميل لذاتي، واعمل على انها تكون راضيه عن كل تصرفاتي. والذي يدل على ذلك ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها دخلت عليه مغضبه فقال ما اغضبك يا ام ابيها؟ قالت والله ان عائشه قالت لي ان رسول الله تزوج امتي سيدا وانا لم يتزوج ذكرا غيري. شوف بقى شوف كلام الكتاب يعني، وقالت زعلانه يعني قال لا اسمعي اذا اعادت عليك هذا القول، شوف النبوه بقى اللي ولا يخطر على البال، وللي ولكن امي تزوجت رسول الله بكرا وانت تزوجتيه سيبا. كلام نبوه من بعده. يجي واحد يقول يا سلام بقى امي مؤمنين وتقعد تغير وتقعد تعمل، قال لك ده جالها معنى، ده رسول الله متجوز عقد عليها وهي سن 6 سنين ودخل بها وهي سن 9، يعني بنت صغيره وهو كان سن كذا هيبقى 50 ومش عارف ايه. شوف بقى بنت قد كده وفرق السن ده قد ايه، ده ناخد كفاف بفرق السن اقل من كده. ده بيدلك على ان رسول الله كان فيه من مزايا نوره ما يجعل عائشه الصغيره دي تغار عليه. نعم. يبقى دي جاء برضه تدي ايه؟ تدي مد، مش مثلا انها يعني بتنظر له نظره انه راجل عجوز انه هي لسه صغيره، لكن هو فيه ايه؟ فيه من الخصال ما يجعل عائشه صغيره السن دي تغار عليه وهو في مثل هذا السن. يبقى فيه مزايا تنبهت اليها مين؟ تنبهت اليها عائشه. كل ذلك من حكم لقمان وما اكثر ما قال. ممكن ان شاء الله لما كتبت الواحد منكم يلاقي كده يقول ايه الحكيم لقمان ويقرا له كده حاجات عجائب عجائب فيه. اتى ولقد اتينا، من الذي اتى؟ الله. اتينا لقمان الحكمه. الحكمه ما هي الحكمه؟ الماده دي كلها الحاء والكاف والميم تدل على وضع الشيء في موضعه. حكمه وضع الشيء في موضعه. حاكم بيضع الحق في نصابه. حتى في الدواب حكمه، الحكمه اللي هي حته الحديده اللي بيحطوها في الايه؟ في فم الفرس، اللجام، الحديده اللي في اللجام تتحط كده علشان ايه؟ قال لك عشان تحكم حركته. ليه؟ لانه مره انا عايز اركب واتمخطر شويه، ومره عايز ايه؟ ادركه به صيده، ومره عايز اكر به في معركه، فكل واحدة لها حركة، فتحكم علشان يؤدي الحركة. إن حد يسوق اسمها إيه حكمة؟ يبقى المادة كلها تدل على وضع الشيء إيه؟ في موضوع، وهي مجموعة من ملكات الفضائل. الحكمة مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر في محله ولكن ليسر، يعني بدون مشقة وبدون تعب. لان الملكه يعني ايه؟ مجموعه ملكات من الفضائل. ملكه يعني ايه؟ يعني شيء تؤدي بواسطته المهمه بسهوله ويسر. مثلا واحد قاعد يدرس في الازهر 20 30 سنه وكبير، وبعدين انت قابلته قلت له اسمي شغل كفيف في الفتره الفلانيه كذا كذا كذا، بدون شعور يقول لك كذا كذا كذا كذا كذا، بيشر وايه؟ وسهولة بقت ملكة، الفتوى عنده بقت ايه؟ بقت ملكة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقلنا الحكمة مجموعة من الفضائل تصبح ملكات في النفس، يصدر عنها وضع كل شيء في موضعه بيسر. ليه؟ لأن المسائل اللي تكون عن الإنسان إما أن يسميها شيء آلي أو ملكة. قلنا ان الانسان العالم اللي قاعد في الازهر مده يقابله اي واحد يساله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقه يقول ده كذا وكذا وكذا خلاص. طب ولد لسه بيحضر في الازهر ولسه في الابتدائي ولبس علمه وبتاع فالراجل قال له الحكم الفلاني يوم الولد يجي يلم دماغه بقى عشان يشوف المعلومه تاني تيجي منين يقول بتقول ايه ويتقال على ما يرضى بسببها يبقى لسه ما صدرتش عن المسائل بيسر وسهوله. وقلنا دي في الحرف حتى ضربنا مثل زمان علشان نقابل الملكه في الماديات، الملكه في المعاني. يقول لك فلان كريم والكرم عنده ملكه. ملكه يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل، عنده ما عندوش ازاي بيثق الله ما بيسر وايه؟ وسهولة. قلنا الخياط لما يجي الولد الصغير يتعلم الخياطة أول ما يعلمه القصة بتاعه يقول له انضم الإبرة، شوف بقى على ما ينضم الإبرة يعني ياخد كم قلم، يمسك الفتلة مش من قريب يمسكها من بعيد تنتني قبل ما تروح للعين يسيب الفتلة لها رايح تيجي عند العين ما تدخلش ونروح لها شوف بس على ملابة الفتلة. وبعدين جه يتخيل كده واحد فتلة من سابة في ايده راح طلبه قال له بقى ادرى الاول ادرى. وبعدين جه يتخيل الغرة دي طلعت عالية عن الثانية ضربها، الغرة دي بعيدة عن الثانية ملهاش مش عارف ايه، يقعد عين على ما يتعلم يبدو من إبرة ويخيط ومش عارف ايه ينضرب كم علقة. وبعدين تلتفت بعد سنة ولا اتنين يغمض اهدي يقول لك بقى آلية وملكة عنده ما تتعبوش. وانا ضربت مثل تاني برضه بسواق السيارة، واحد اتعلم السواقة خلاص يتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز، ويقول له يركب بقى السيارة، يقول لي يركب السيارة يمكن يعدل نفسه بالنسبة للكرسي وبالنسبة للمراية اللي قدامه، وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يعني يقصوا على الدبريات ويقعد بقى مدة. وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السيارة، هتيجي بقت آلة بقت ملكة. فذلك الحكمة شوية فضائل تتجمع عند الإنسان يوم يضع الأمر في نصابه بإيه؟ بحكمة وبسهولة وبإيه؟ وبإيه؟ دي الحكمة. طيب الحكمة اللي أتاها الله للعثمان قال لك إنه قال أن الحيثيات قالها الراجل القدر الله كلام حلو. وبعدين أديت اللي تناولته أديت الأمانة وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة، يبقى ليها ربنا من قال واطعمت نفسي من حلف وجعلت مصاريفي في حلف. الله يبقى واخد المنهج اللي هو عالم الذر ما انفصلش عن ربه، يقوم ربنا يصحح لهذا استقباله ولا لا، ويديله المعاني ولا لا، ويديله الايه المعاني. ولقد اتينا لقمان الحكمه، شوف العدد بقى. طب ايه الحكمه يا رب؟ ادينا نموذج منها كده. والحكمة حاجات كتير ووضع الأمور في نصابها كتير. قال شوف بقى فنشكر لله. الحكمة الأولى في الوجود فنشكر لله. ليه؟ قال لك لأنك إن شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد وعلى ما أعطاك قبل أن تفكر وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم قلبك عمال يدق والكلاب يشتغل والمش عارف الكرياس بيفرج وأنت نائم مالكش. ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم، كأن بيقول العبيد لا ممكن لأن ربك ما بينامش. كيف يشكرش؟ لكن يشكره ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد، والذي يفسد خلافة الإنسان في الأرض إن لما ربنا يديله شوية ينسى أنه خليفة ويبقى يعتبر نفسه أصيل في الكون بقى وتيته على علم ومش عارف إيه، يبقى نشكر لله بأول إيه؟ أول لجنة في الحكمة. قال لك بس أنت مش بتشكره على ما قدم لك من نعم، ده فيه شكر ثاني يعتبر نعمة. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى بتمعن كده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ايه؟ ما هو بيقول لا تعلمون وجعل لكم، يعني دي آلات العلم، تسمع وترى وتحط في قلبك المعاني الجميلة، وبعدين لما تحس كده بانك مفيش في حاجة كده تقول يا سلام ده نعم كبيرة أوي، تقول تبقى تشكر ربنا. ومش بس تشكر ربنا على ما فات، دي هي الآية دي، تشكر ربنا على اللي قدامك. وجعل لكم هيك السمع والأبصار والأفئدة لعلكم، يبقى الجعل دي قيمته ايه؟ انك تشكره، بتشكره على اللي فات. قال لك لا، ده الشكر في ذاته نعمة جديدة، الشكر في ذاته نعمة جديدة. ازاي؟ الآية: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، أدي نعمة، ولتجري الفلك بأمره، أدي نعمة، ولتبتغوا من فضله، أدي نعمة. ما قالش دي كلها لعلكم تشكرون أي السابق، قال ولعلكم تشكرون، فكأنها عطفت على النعم فكأنها نعمة. وما دام هي نعمة بفسرها لك يبقى نعمة. قال لك لأنه قال في آية ثانية: لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ده شكر للي فات وده شكر للي يجي. نعم، أن اشكر لله، اشكر لله. قال لك طب وإذا وجه الشكر إلى غير الله في أسباب تناولته، واحد عمل لي حاجة فقلت شكرت، قلت له لو حللت الشكر لغير الله لكان مآله إلى شكر الله، لأنك أنت شكرت عمل لك إيه؟ بقدم لي كذا وجابوا منين؟ طب وآثرك على نفسه ليه؟ ده بأمر الله. خلاك تزكي ليه؟ بأمر الله. الله، طب ما حتى الشكر الموجه إلى الخلق لو سلسلته لانتهى إلى أن يكون شكرا لمين؟ شكرا لله. يبقى أول الحكمة أن يشكر لله. شوف بقى أهي جاي: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه عايز. الناس قال لك ما تفتكرش إن ربنا من مقومات قيوميته إنك أنت تشكره. شكرت ولا ما شكرتش؟ ده وسع الكافر الذي كفر به ولم يقطع نعمه عنه. برضه الشمس بتطلع عليه والأرض بتديله والهواء والدنيا وكل حاجة. يبقى ده معناها إيه؟ إن هو غني عن خلقه. وبرضه لا يزال حق سبحانه وتعالى يعرف إن أنا هو رب لهذا وإن كان كافرا. رب له وإن كان إيه؟ وإن كان كافرا. فنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله، خد بالك بقى من العبارة هنا في الشكر، قال ومن يشكر، وفي الجحود والنكران ما قالش ومن يكفر، قال ومن كفر. ايه الفرق بالاثنين؟ ايه الفرق بالاثنين؟ طب دي مقابل دي، كان يقول ايه؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني حميد. الله، يقول لك لا، كلام رب. ازاي؟ قال لي أن يشكر بفعل مضارع، يبقى معناه انه ايه؟ للحال والاستقبال، يبقى كأن شكره متجدد. ما قالش كده في يكفر لأنه لا يريد من عبده أن يكفر به دائما، ولعله يتوب ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني وغني وحميد. حميد يعني ايه؟ فاعل دي تأتي بمعنى فاعل مرة وبمعنى مفعول مرة. ازاي؟ رحيم يبقى راحم ولا لا؟ طب وقتيل قاتل ولا مقتول؟ مقتول. يبقى اذا فاعل تأتي بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ايه؟ طب غني حميد. غني حميد. طيب حميد هو حامد بيحمل الخلق يعني ولا ايه؟ انا قال لك غني محمود. الله. طب ودي جاي بعديدي ليه؟ قال لك لان العاقل الكافر لو كان يعلم انه بكفره لم يقطع الله عنه نعمه لحمد ذلك الاله الذي لم يغضب لانك كفرت به. كان يجب ان هو ايه؟ يحمد لانه ما قطعش نعمه عنه. نعم. هيدينا بقى من حكم لقمان التي رواها القران. وان قال لقمان لابنه ساعه ما تشوف ايد دي يعرف انها امر للرسول. اذكر حين قال لقمان لابنه يذكر الرسول اللي بعث رحمه للعالمين باللي قاله لقمان. شوف بقى الصله والمعيه بالله بتدي قد ايه. وان قال لقمان لابنه دي دلتنا على ان لقمان صحيح بعد ما جه داوود ما عادش بيتكلم مع حد. وبعدين قالوا له انك تقول زي ما كنت بتقول الا افتكي وقد كفيت. يبقى هو عمل نصايح لمين؟ لمن يحب ابنه. ولذلك الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه لما القاضي ابو ليلى شكاه الى الخليفه ان بيصنف شكاويه واحكامه فارسل اليه الخليفه ما انت اشتكي. شوف بقى وفاء العلماء للحكام. اين هو في بيته؟ جاءت بنته وقالت له يا ابي انا حصل لي كيف وكيف وكيف وكيف. فماذا يقول لها؟ ده بنته سمي اخاك حمادا فان امير المؤمنين نهاني عن الفتيا. امير الايه؟ المؤمنين نهاني عن الفتيا. فهو بيتكلم مع ابنه. بيتكلم مع مين؟ وايضا فحين يتكلم الانسان مع عامة الخلق شيء وحين يتكلم مع ابنه شيء اخر. لأن ابنه ده هو الفرد الوحيد في الوجود اللي أبوه يحب أن يكون أحسن منه. وما فات الوالد من خير يحب أن يتباركه في مين؟ في ابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو تذكير بمعلومة علمت من قبل مخافة أن تنسى. يبقى الوعظ مش جاي يعلم جديد، ده بيلفت غفلتك الى شيء موجود عندك. في فرق بين عالم يعلم وواعظ يعظ. الواعظ يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بس بيتذكر ان ابنه كان برضه على ايه؟ على علم بالمسائل. وان كان لقمان لابنه وهو يعظه، طب قال ايه بقى؟ يا بني بقى ربنا لما اخبر عنه قال له اذ قال لقمان لابنه. ولما هو يجيب الكلام اللي قاله لابنه ما قالش ايه؟ يا ابني يا ابني، قال يا بني. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لانه بيصغروا تصغير التلقيص. وانك لا تزال في حاجه الي والى نصائحي. اوعى تفتكر انك كبرت وطلع لك شنب ومش عارف ايه وبقيت اتجوزت وخلفت. تقول له يا بني رقبنا، تقول لك يا بني التصغير الترقيق. يا بني اول حاجه لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. شوف كلمه العقائد بقى ليه؟ لانه يريد أن يصحح له مفهومه في الوجود، لأن الأشياء التي لعن بها آباؤك وأجدادك ولا تزال تعطي في الكون، ومن العجيب أنها تعطي وهي باقية، اللي بيعطى بمثله. شوف بقى من أول ربنا ما خلق الكون كم جيل انتهى وكم جيل مات، والشمس هي لسه الشمس، الهوى لسه الهوى، والجبال لسه هي الجبال، والقمر هو لسه القمر. بقى معقول ان الشيء اللي بيخدمني يكون اطول عمر مني؟ ده مش سيد وهو بيخدمني، انا مش رسوله؟ ازاي الكلام ده؟ كان يجب بقى ان يتنبه الى ان ما دام انا سيد على باطن زي كده وبتاع ما بيتاثرش ولا توقف، انني لازم ليا عمر اطول منه. امتى؟ ساعة ما تلحموا بعمر الآخرة. يبقى العاقل الأول لا يثبت الإله الذي صنع بها. ليه؟ لأن زي ما قلنا هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إزاي تيجي تعمل شركاء لله هم نفسهم ما ادعوش لك لهم آلهة؟ هم نفسهم من صنعه، ده انت بتجيب الحجر قال وتقعد توضبه كده عشان يبقى اله، وانت من البتاع اللي بتحاول ده المسحاب ده ولا البتاع ده يمره يروح كسر ولا فخت له عينه ولا بتاع ولا الهوى يوقعه ويعدلوه عشان يسندوه يعملوا له مسمار مش عارف الله. ثم انت في ايه؟ طب ماذا قال لك اعبدني؟ يعني اعمل لي ايه؟ طب اعبدني ايه؟ انت جعلته شريكا لله في المعبودية. طب قول لي هو إن ما عبدتوش يعمل لك إيه؟ وإن عبدته يعمل لك إيه؟ إله بلا تكليف. يبقى إذا كلام ملوش معنى. الشمس اللي بيعبدوها الناس دول قالت لهم إيه؟ اعبدوني إزاي؟ طب ده العبادة إطاعة العابد للمعبود. طب ماذا قالت الشمس؟ طب قولوا لنا قالت إيه عشان يعملوا؟ من ما يسمعش كلام هتعمل له ايه؟ لا ذا ولا ذا. يبقى باطله ولا مش باطله؟ يبقى باطله. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، لان ما هو الظلم؟ نقل حق الغير الى الغير. فانت تنقل الحاجات دي كلها وبعدين تروح تعبد، يبقى ده الظلم. وده قمه ايه؟ قمه الظلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية الصحابة ضربوا وأيما يا رسول الله لم يرسل برضو تحصل منا حاجات، قال لا اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. هو ده المراد. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. الله، دي بقى من حكم لقمان ولا كلام ربنا قاله؟ إنما ده رواية لقمان، كونه حكاها عنه كده تسلم للقمان، بدليل إنه هيقول وإن جاهداك على أن تشرك بي. يبقى كلام من مين؟ كلام من نعم. ووصينا الإنسان، طب وصينا في وعظنا، علمنا ووعظنا ووصينا، الاثنين تدل على معلومات، تبتدأ بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ويوصى بها حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع مش جاب امهات الفضائل لان اخر كلام ما قالش كل دينه، بل جاب الحاجات اللي فيه. الرجل حين يحتضن يموت ويجيب ولاده يقول اوصيكم بكذا اوصيكم بكذا، بيجيب كلمه ايه؟ كلمه الاشياء. يبقى زي الوصيه دي ايه؟ مآوه المصائب، المآوه كلها. ووصينا الانسان بوالديه، مساله وصيه الانسان بوالديه واخده رقعة واسعة في كتاب الله. هنا يقول وصينا الإنسان بوالديه لا أن حسنا ولا إحسانا، بس جاب العيل ده حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فليشكر لي ولوالديك إلي المصير. إنما في آيات تانية هل وصينا الإنسان بوالديه إحسان، كلمة إحسان وردت يمكن في خمس آيات في القرآن. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، وبرضه جت في سورة النساء ويعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إيه، وفي مثلا في الأنعام بقى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا إيه وبالوالدين وبالوالدين إحسان، وقالوا من جبر في سورة الإسر وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وبرضه في سورة الإيه الأحقاف أظن في سورة وصينا الإنسان بوالديه إحسان حملته أمه كرها ووضعته إيه كرها وحمله وفصاله فيه. كل الخمس آيات إحسانا إحسانا بقى آية واحدة ما فيهاش إحسان اللي هي اللي إحنا بنصدرها، وخمس آيات فيها إحسان، وآية واحدة في القرآن بتاعة العنكبوت وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ايه الفرق بين العبارات دي؟ الفرق ان الاحسان مصدر احسن، واحسن حدث احسن احسانا، انما الحسن المصدر الاصيل زي ما تقول فلان عاجل وصفته بالعدل، واذا اردت ان تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفه ده عدل، هو عدل مش عادل، هو ايه كان متجسم كده كله ايه كله عدل الله، يبقى دي مبالغه. اشمعنى هنا قال حسنا الناس الاحسان؟ طب قال لك اصل الحسنى دي جايه في مساله صعب شويه، لانه هيقول له اكثر ويعني يقول له انت ما تكفرش ما تطلعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف، يبقى المأمور به في الآباء حاجة صعبة كلمة، يقول لازم يجيب الحسن في أقوى توكيداته، وهو وصينا الإنسان مش ولا إحسانا لا وصينا الحسن، يعني الحسن كله لازم يتجمع في الله، ووصينا الإنسان بوالديه وبعدين الوصية بالوالدين، لكن حيثيات الوصية خاصة بالأم، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى الوالدين، ما جابش سن حاجه عملها الاب، الحيثيه المن كلها للام. قال لك لان الله هو الذي يتكلم، وعمليه الام تصنع لابنها قبل ان يدرك ما يعمل به، فمستور ما يعرفوش، انما دي لما الواد سلم كل حاجه يقول ان هي ابوك، ابوك جاب، ابوك خد، ابوك خد، فكأن افعال الاب ايه؟ وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي ففهم ان ابوه ده كل شيء هو اللي يجيب، انما الام دي مسالتها ايه؟ يجي واحد يقول ايه؟ طب ما هي مش الولد ده جاي من الاب والام؟ هو صحيح جاي من الاب والام، لكن مجيئه من الاب والام كان بشهوه للاثنين، والله ربط النسل بهذه الشهوه، لان النسل تبعته هتبقى كبيره، تبعات الاولاد هتبقى كبيره لمن اراد ان يكون اب صحيح، ما تبصش للياس، اللي عايز يبقى اب صحيح يبقى ايه تبعات الابوه ايه كبيره، لو لم يربطها الله بشهوة لذهب الناس فيها، فربطها بالشهوة عشان ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتدعر وتعمل ومش عارف ايه اللي بقى يسمعها يقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لان تحمل، وبمجرد ما بيحمل النفس ومش عارف ايه انتهينا المسألة انتهت، وربنا يعين حملته امه. ولذلك المراه التي وقفت امام القاضي علشان تقول له ان زوجي يريد ان ياخذ مني ولدي وانا عايز ابني. لا ما هم لكم في الاثنين. يقول له لا، حمله خفا ووضعه شهوه. عمل الظهر مش داري بيه ده بتاع مكروبه قد كده. حمله ايه؟ خفا ووضعه، وحملته وهما على وهم. يبقى انا اللي اولى بيه. القدر حكم لها على كده. حملته امه وهما على وهم. وهما يعني ضعفا على ضعف، يعني هي بذاتها ضعيفة وجبنا لها مهمة تانية. هي بذاتها ضعيفة وجبنا لها مهمة تانية تضعفها، لأن كل يوم الولد إيه الجنين إيه؟ يزيد يزيد يزيد يزيد. ومن حكم الله في الرحم إنه إيه أستك، زي ما بيقولوا أستك منه فين؟ يكبر شوية يكبر شوية الرحم، يكبر شوية الرحم يزيد إلى أن يزيد زيادة لا تتسع لها مساحة الرحم. فبعد ذلك يقول لك القرن طاش، زي ما تمسك بالون أنت وتقعد تنفخ فيها شوية تكبر شوية. وبعدين لما جيت لحد يقول إيه كده؟ واحد مترقعة منك، إيه مترقعة دي القرن فتش اللي ما رحمه.